بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحيي إخواننا ونرحب بهم جميعا، سواء الذين هم أمامنا أو الذين هم يتابعوننا عبر يعني البرنامج المعد من طرف دار القرآن حرسها الله سبحانه وتعالى وحفظها. فبادئ ذي بدء، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن هيأ لنا مثل هذا الجو العلمي الذي نسأل الله جل في علاه أن يزيدنا علما وأن يزيدنا فيه عملا وقربة إليه سبحانه وتعالى. لأنه دائما كما ننبه إخواننا في كل يعني الملتقيات، أن مثل هذه المجامع تستحق منا شكر الله سبحانه وتعالى وحمده في كل آن وفي كل لحظة. لأنه كما يعلم إخواننا جميعا أن النعم إذا شكرت فإنها تقر، إذا شكرت قرت، وإذا كفرت، بمعنى أن الإنسان لم يؤدي زكاتها ولم يشكر الله سبحانه وتعالى عليها فإنها تفر. ولذلك يقول أهل العلم: الشكر سياج النعم، الشكر سياج النعم. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه الكثيرة، ومن أجلها وأعظمها يعني التوفيق إلى مثل هذه المجامع وإلى مثل هذه الحلق العلمية. طبعا المقرر عندنا هو النظم لبعض الموريتانيين، وهذا النظم يتمحور ويدور حول أصول فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن أصول فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ نشير بأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا وأعزنا بالإسلام، الله سبحانه وتعالى أكرمنا وأعزنا بهذا الدين وحفظه سبحانه وتعالى بحفظين اثنين، حفظه سبحانه وتعالى بحفظين اثنين. الحفظ الأول حفظ من عنده، الله سبحانه وتعالى لما أكرمنا بهذا الدين حفظه بحفظين اثنين. الحفظ الأول حفظ من عنده سبحانه وتعالى، لا يد لنا فيه، حيث قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. ولاحظوا معي رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أكد معنى الحفظ بعدة مؤكدات: وإنا، بإن التي تفيد التوكيد، وباللام كذلك، وبالجملة الاسمية بمعنى أن هذا الحفظ تام لا مرية فيه ولا شك، وإنا له لحافظون. وحفظ آخر حيث سخر الله سبحانه وتعالى لهذا الدين من يحمله، الله سبحانه وتعالى سخر لهذا الدين